ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. كان بين الناس بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله في قلوب الصالحين، الله في قلوب الصالحين، هو ده موضوعنا الليلة مع بعض يا جماعة. الله، يا ترى مقام الملك سبحانه وتعالى في قلوب أهل معرفة الله كان مقام ربنا إيه سبحانه وتعالى؟ انا عايزك تتخيلي معايا وتتخيل معايا الوقت انك ماشي في الشارع، لقيت واحد قبلك فجأة اداك ورقة وقلم وقال لك امسك الورقة والقلم دول واكتب لربنا الوقت، ايه اللي في قلبك ناحيته؟ ايه اللي في قلبك تجاه الله؟ السؤال ده ممكن يبقى مفاجأة بالنسبة لك، هتقول ده انا مشغول في الف حاجة دلوقتي، انا مش مستعد، انا قلبي مش مشغول بالله، وانا في وسط الدنيا. خد بالك انك انت لما هتتسأل في قبرك من ربك برضه هيبقى السؤال فجأة، لأن الموت بيجي فجأة، بيجي وانت مش مستعد، وممكن يجي وانت مشغول في ألف حاجة. فساعة ما يجي الموت وتتنزل في قبرك وتتسأل من ربك، ساعتها انت مستعد للإجابة ولا لا؟ يا ترى يا جماعة ربنا في قلوبنا، ربنا في قلوبنا مقامه ايه؟ ربنا في قلبك قد ايه؟ ربنا في قلبك بيمثل ايه؟ ده ربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا لما تخلل حب الله في كل ذرة من ذرات قلبه ربنا اتخذه خليل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول على سيدنا عمار بن ياسر إن عمار ملئ إيمانا. الله في قلب عمار كان بيمثل إيه؟ الله في قلب الصالحين كان يمثل إيه؟ إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه. يعني إيه إلى مشاشه؟ عارفة لما المية تمشي في الأرض تروي كل ذرة تراب فيها، الإيمان ومعرفة الله وحب الله مشوا في جسمه، رووا كل ذرة في كيانه. ما في ذرة في كيان سيدنا عمار ما اتملتش بالإيمان، ما اتملتش بمعرفة الله رضي الله عنه، رضي الله عنه. كان في يعني يروى في يعني يروى بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان تكلم فيه بعض العلماء، ان وفد من اليمن قادم على الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان فيهم واحد اسمه حدير. واهل اليمن ايه في العباده بقى وايه في معرفه الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته ان كل وفد هو راجع بعد ما يجي يسلم على ايد النبي، وهو راجع يدي لكل واحد هديه. فكان حدير غائب في الوقت اللي النبي وزع عليه الصلاه والسلام فيه الهدايا عليهم، فحدير اتكسف انه يقول للنبي ما خدش هدية، رجع مع قومه، والمفروض ان كان هياخد الزاد بتاعه وهو ماشي، فرجع من غير زاد. ففضل ماشي في الطريق يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم الزاد، نعم الزاد. فنزل جبريل من فوق سبع سماوات بامر الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بحدير. فالرسول ارسل صحابي فورا الى حدير بالهدية بتاعته بالزاد بتاعه. فلما وصل لحدير قال حدير، شوفوا قال ايه يا جماعة، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. يا رب خليني ما انساكش يا رب، يا رب خليك في قلبي دائما يا رب، يا رب خليني ما فيش اي حاجة تصرفني عنك، ما فيش حاجة في الدنيا تنسيني عظمتك وجلالك وقدرتك ورحمتك وجبروتك وملكك وكبريائك. خلي قلبك قلبي مشغول بيك دايما يا رب، خلي قلبي ما يتشغلش باي حاجة عنك يا رب. اجعل حديرا لا ينساك، اللهم اجعلنا لا ننساك، اللهم اجعلنا لا ننساك يا الله، يا مولانا يا الله. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، شوف يوسف بيقول ايه، شوف يا حبيب قلبي يوسف بيقول ايه، قال رب السجن أحب إلي. ما قالش السجن أهون علي، قال أحب. أحب إزاي؟ هو مش السجن ده مر بس اللي هيصبرك عليه اللي مر منه؟ لا، ده أحب إلي، ده السجن ده حبيب جاء على فاقة. حبيب ليه؟ لأني هبقى مع الملك سبحانه وتعالى، هبقى مع ربنا في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني ايه اصب اليهن؟ سيدنا يوسف ما قالش الا تصرف عني كيدهن اقع في الزنا، اقع في الفاحشه، ابص نظره حرام. لا، قال اصب يا جماعه، يعني اميل، يعني قلبي يميل عنك يا رب، يعني قلبي يتشغل باي حاجه عنك يا رب. سيدنا يوسف اللي كان رعبه، اللي كان مخوفه كل الخوف ده، ان قلبه يتشغل باي حاجه عن الله. الله في قلب سيدنا يوسف كان بيمثل ايه؟ الله في قلوب السابقين الى الله كان بيمثل ايه؟ الله في قلبك، الله في قلبك مقامه ايه؟ الله في قلبك. الله يا جماعة لما بتسمع كلمة الله، الذين اذا ذكر الله، اول ما يسمعوا كلمة الله قلبهم يرتعش، يرتجف، وجلت قلوبهم. ده اول بس ما سمعوا اسمه، ده لسه ما اتكلموش مع ربنا زي ما سيدنا موسى اتكلم، ده لسه. امال بقى ده مجرد انه يسمع اسم حبيبه ومولاه قلبه يرتعش ويرتجف. امال بقى لما مولاينا دي بقى، امال لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، شوفوا ربنا في سورة الجمعة بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة، ربنا نادى عليكم من فوق 7 سماوات، الملك نادى، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا، اسعوا بسرعة بلهفة الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا يعني ايه؟ ذر ده وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني سيب، يعني ازهد، يعني ارمي. ذروا البيع، سيبوا الدنيا. وربنا ما قالش ذروا التجارة، قال ذروا البيع. ايش معنى البيع؟ اصل البيع ده هو اللحظة اللي التاجر بتطلع روحه عشان لحظة البيع، لحظة قبض الفلوس، لحظة واحد داخل عليك في المحل، دي بكام؟ بكذا، خد ال2000 جنيه همت وهتهالي. اللحظة اللي كل تاجر بيستناها والفلوس محطوطة قدام عينيه. ربنا بيقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليه ربنا خصص البيع؟ اصل التجارة دي كلها شقة، انما لحظة البيع هي اللحظة اللي اي تاجر بيستناها. فربنا بيقول لما نديلك خلاص ارمي الدنيا مهما كانت الدنيا. لو لحظة ما النداء نادى، واحد دخل عليك في المحل قال لك انا عايز اشتري منك ده ب 10,000، خد اهو في ثانيه، ولا ثانيه. ليه؟ لو انت طالب وبتذاكر، طيب خلاص الاذان ادن، طب السطر ده خلصه، ولا السطر ده ولا الكلمه دي. ليه؟ الله نادى، الملك نادى، مولانا العظيم حبيب قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا. يا جماعه ذروا البيع، ارموا الدنيا كلها. الله في قلوب، الله في قلب محمد عليه الصلاه والسلام كان بيمثل ايه؟ الله في قلب رسول الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ إني أبيت، شوف الكلمة، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هو النبي كان بيبات، كان بيطلع 7 سماوات يبات، النبي كان بيبات في بيته يا جماعة. أمال يعني إيه أبيت عند ربي؟ يعني أنا جسمي نايم ولكن قلبي فوق، قلبي ساجد تحت عرش الله عند ربنا، قلبي بيطلع فوق. عشان كده كان يقول للسيدة عائشة، يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. قلبي ما بينامش ليه؟ أصل قلبي بيبقى فوق ساجد تحت عرش الله. هو اللي يشوف المشاهد العلوية اللي فوق ويشوف بقلبه جلال الله فوق، قلبه ينام؟ ما ينامش أبدا. يطعمني ويسقيني، أنا غذائي معرفة الله، اللي بيغذي قلبي واللي بيغذي روحي واللي بيغذي كل ذرة في كياني هي معرفتك يا رب. هي مع، عشان كده كان بيقول له باسمك اللهم اموت واحيا. انا يا رب باسمك، اسمك هو اللي مخليني عايش، اسمك مش نفسي ولا الاكل ولا الشرب، اسمك هو اللي مخليني قادر اقاوم وقادر امشي وقادر اناضل. اسمك يا رب، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. انت احوالك ايه وانت نايم؟ واحوالك ايه وانت نايم؟ احنا بنفكر في ايه قبل ما ننام يا جماعه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان عند كل طلعه نهار وكل دخلة ليل يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فتحه يعني إيه فتحه؟ الفتح ده لما يكون في باب مقفول ويتفتح لك. يعني يا رب كل يوم مع كل طلعة نهار افتح لي باب جديد يوصلني إليك، مع كل دخلة ليل افتح لي باب جديد يوصلني اليك. يا رب افتح لي كل الابواب اللي توصلني ليك، يا رب وصلني ليك يا رب، فتح ورا فتح ورا فتح لغاية ما اوصل لك يا رب. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بقول لك الوقت، خد الورقه، خد الورقه وامسك ورقه وقلم دلوقتي واكتبي في قلبك لربنا ايه اللي في قلبك لربنا. ايه لما كنا في الحج اللي فات، فواحده يعني واحد بنتناقش في من ربك، لما تتسال في القبر من ربك، فواحد قال يا انا اتسال في القبر مين ربك، انا اتسال عن ربنا سبحانه وتعالى. ده يا رب لو اتسالت عنك يا رب هفضل اتكلم عنك ليوم القيامه، هتكلم عن جلالك وصفاتك وقدرتك ورحمتك. واحد صاحبنا شاب يعني كان عاصي وربنا تاب عليه في رمضان اللي فات ده، فكنا قاعدين مع بعض فبنقول له يعني ايه اللي في قلبك ناحيه ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول انا انا انا اذنبت كتير قوي، ولما رجعت لربنا كنت بحسب ان انا هلاقي كرم، ما لقيتش كرم، ده انا لقيت شلال كرم، ده انا غرقت في الكرم، ما كنتش اصدق ان ربنا بعد كل اللي انا عملته هيغرقني في الكرم بالدرجه دهيت. يا ترى يا جماعه، يا ترى يا جماعه ربنا في قلوبنا مقامه ايه سبحانه وتعالى؟ شوفوا ربنا بيقول ايه. وما يعزب عن ربك، عن ربك انت وربك انت ربنا يا جماعه، ربنا اللي لازم نبقى فرحانين بيه اكتر من فرحنا باي حاجه في حياتنا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. يعني ايه وما يعزب؟ لو فتحنا القاموس هنلاقي يعزب دي جاي من كلمه، عارفين عازب؟ الاعزب، الاعزب اللي ملوش زوجه، ملوش زوجه، ملوش حد يراعيه، ملوش حد يشوف مصالحه، ملوش حد يقوم على شؤونه، فتلاقي الاعزب ده دايما متبهدل ويقول لك معلش حياه عزبه. يعني ايه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض؟ يعني يا رب مفيش ذره في الكون ده تقدر تستغنى عنك يا رب. ما يعزب عن ربك، ما يقدروش يستغنوا عن ربنا، مفيش ذره في جسمك تقدر تستغنى عنه، مفيش ذره في الكون ده كله في المجرات وفي السماوات وفي الارض تقدر تستغنى عنه، تهلك، تموت، تتفني، تبيد. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، تزول، تتهي. ده لو ايه؟ ده لو ربنا بس سابها، مفيش حاجه تقدر تستغنى عنك يا رب. واحنا ما نقدرش نستغنى عنك يا رب، عايزين نقف على بابه، عايزين نعرف احنا محتاجين لمولانا وربنا قد ايه. لما تشوفي نمله وقعت في شويه ميه او في حوض ميه وتلاقي النملة تقعد تفرفص كده بتغرق بتموت، ده دي بالنسبه لها اكبر مشكله في حياتها دلوقتي، ده دي بتموت خلاص، بتطلع في الروح بقى. انت متخيل لما تعدي كده تقوم بصبع، بصبعك الصغير ده تقوم تعمل كده للنملة، تبقى انقذت حياتها، تبقى حلت لها اكبر مشاكل في حياتها كلها. اهو لله المثل الاعلى، انت زي كده مع ربنا. يا جماعة احنا عايزين نفهم المثل ده بقلوبنا، احنا عايزين نفهم ان انت ربنا بابسط مما تتخيل ممكن ينتشلك من اي ضياع ومن اي كرب ومن اي مشكلة ومن اي ازمة. احنا عايزين نعرف ربنا يقدر يعمل لنا ايه، احنا عايزين نعرف ربنا احنا محتاجين له قد ايه. حبيب الله، رسول الله، ولي الله، صفي الله، خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ايه؟ بيقول له اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ده طرفة العين دي ابسط حركة الانسان بيعملها في حياته، ابسط من انه يتقلب على السرير، ابسط من انه البس النظارة واقلعها، طرفة العين. يعني بيقول له يا رب ابسط حركة بعملها في حياتي انا محتاج لك فيها، ابسط واسهل حاجة انا ما اقدرش اعملها من غيرك، ما تسيبنيش انا اللي اتولى اي امر من اموري يا رب، حتى ابسط واسهل امور يا رب انا محتاج لك يا رب، انا محتاج لك. انا عايزكم يا جماعة تفتكروا المثل بتاع النملة ده قوي قوي، وهي كده بالصبع الصغير لما تبص للمخلوقات الضعيفة وتشوف انت تقدر تعمل لها ايه، تبكي، تبكي، تقول سبحانك يا رب انا ضعيف برضو يا رب وانت قدرتك واسعة وعظيمة. النهاردة يعني كنت قاعد قبل العصر قدام أنايا كده، أنايا في قرية من القرى، وخضرة على اليمين وخضرة على الشمال، فكنت قاعد يعني بسبح ربنا بقرأ القرآن يعني قدام الأنايا ديت، فبصيت كده فجيت كنت بقرأ في سورة الكهف، فوصلت عند قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. فساعتها المنظر شدني كده، ايه ده؟ ده شوية المية اللي في الأنايا دول لو بقوا حبر واتكتب بيهم بس دلائل قدرة الله وآيات قدرة الله وقد ايه ربنا قدير، هنألف مجلدات تغطي الكرة الأرضية كلها. يا رب بقى البحار ده كلها والمحيطات بتاعت الأرض كلها لو بقت حبر يا رب، وقعدنا نكتب بيها، نكتب بيها آيات قدرتك وآيات عظمتك وقد ايه انت عظيم وقد ايه انت قدير وقد ايه انت رحيم وقد ايه انت ولي للمؤمنين وقد ايه انت ملك وقد ايه انت مهيمن على الكون. البحار ده كلها، الحبر ده كله هيخلص ومش هنكتب برضو قد ايه انت عظيم ومش هتكفي ان احنا نكتب اياتك في الكون. ايه ده؟ الواحد ساعتها فكر يا جماعه، ده الواحد المفروض كل ما يشوف بحر بقى شعر راسه يشيب، ده المفروض كل ما يشوف بحر ولا نهر قلبه يرتجف، يفتكر عظمه الملك سبحانه وتعالى، ان لو كل ده بقى حبر كتبنا بيه عن ربنا برضه مش هنوفي ربنا حقه من العظمه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. شفت ربنا قادر قد ايه؟ شفت ربنا عظيم قد ايه؟ شفت ربنا يقدر يعمل لنا ايه سبحانه وتعالى؟ انا عايز اسالكوا سؤال دلوقتي، انا عايز اسالك بالله عليك، انت كام مره بكيت من خشيه الله؟ كم مره دموعك نزلت على خدودك كده لما قعدت وحسيت بعظمه ربنا وحسيت بجلال ربنا وبدات تتدبر في عظمه الكون وتحس بعظمه اللي خلقه؟ كم مره بكيت من خشيته؟ كم مره بكيت من الشوق ليه؟ كم مره بكيت من احساسك انك بتحبيه؟ اللي باكوا من احساسهم انهم بيحبوا بشر، العلاقات اللي ما بين الرجال والنساء والاولاد والبنات، ويبكوا دموع ويالفوا قصص ويالفوا شعر. كم مره دموعنا نزلت من المشاعر اللي في قلوبنا تجاه ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا العظيم بيقول وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. يعني الجبل تلاقيه بعد ما كان جبل اصم انهار. امتى الجبل يتفجر منه انهار؟ لما ربنا ينزل عليه من السماء الامطار يقوم تنفجر. يبقى لما الفتح يجي من فوق، يبقى لو فتح على قلبك الحجر ده هو اللي لما بيسمع اسم ربنا ما بيلينش، ده هو قلبك وقلب الحجر ده هو هيتفجر منهم انهار الايمان وانهار اليقين وانهار حب الله، انهار هتتفجر. بس لو الفتح نزل من ربنا. احنا عايزين نتكلم الليله، الله في قلوب الصالحين كان مقامه ايه؟ في ناس وصلت في معرفه الله لدرجه ايه؟ انا عايز، مش عايز اقول لك بس الله في قلوب الصالحين، انا عايز اقول لك الله في قلوب الجمادات، الله في قلوب الملائكة، الله في قلوب البشر في أصعب موقف هيمر عليهم في حياتهم، في عرصات القيامة، في أرض المحشر، ربنا هيبقى بالنسبة لهم إيه؟ في الآخرة النصارى واليهود والمشركين والمؤمنين كلهم جايين بقى بعد 30 40 ألف سنة وخلاص، لسه الصراط قرب، العبور على الصراط، وكله خلاص الحلوق تمزقت اتقطعت حتت من كتر العطش. خلاص الناس لولا ان الله كتب الا موت يوم القيامه كان خلاص، كانت الناس اتفنت يوميها. شوف فتاتي الملائكه الى النصارى فتقول ماذا تريدون؟ نريد ان تسقينا، عايزين نشرب، هنموت من العطش، مش قادرين خلاص. طب واليهود ماذا تريدون؟ نريد ان تسقينا، عايزين نشرب اي ميه، اي ميه. المشركين ماذا تريدون؟ نريد ان تسقينا، حديثنا في البخاري ومسلم، تريد ان تسقينا، هيموتوا من العطش. فيروحوا للمؤمنين، ماذا تريدون؟ نريد ان نرى ربنا، عايزين نشوفك يا رب، يا رب احنا عبدناك طول عمرنا باشواق في قلوبنا بيتفجر انهار الشوق من قلوبنا اليك يا رب، وجينا النهارده ما صدقنا ان احنا نبعث عشان نشوفك يا رب، وحجاب النور يكشف وننظر الى سبحات وجهك يا رب، نريد ان نرى ربنا. وسط المحشر ده يعني مش بيقول عطشانين تعبانين عايزين ندخل الجنه، عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى. الله في قلب سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابراهيم يا جماعه واحد كان هيترمى في النار عشان ربنا، انت فاهم يعني ايه؟ يعني سيدنا ابراهيم كان راضي انه يبقى حته فحمه هيتفحم، هيتحول لحته فحمه عشان ربنا سبحانه وتعالى، في ذات الله وفي سبيل الله. شوفي سيدنا ابراهيم اخر سوره ابراهيم، ساب مراته وابنه السيده هاجر واسماعيل عليه الصلاه والسلام، سابهم في مكه وصحراء جرداء ومعهمش زاد، وسابهم ومشي مشي مشي فعلا بعد، ووقف يدعي ربنا. انت متخيل هيدعي هيقول ايه؟ انت متخيل هيدعي هيقول ايه؟ احنا طبعا يا رب اغث مراتي وابني، يا رب يا رب انجدهم، يا رب يا رب انقذهم، يا رب، مش ده اللي احنا متوقعينه؟ شوفي بقى، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، البلد بتدعي المكه، اصل مكه دي البلد اللي احنا عايزين التوحيد ينطلق منها للعالم كله، بيدعي لمكه ان ربنا يجعلها بلد امن عشان التوحيد يطلع منها. كل همه قبل هم ولاده ومراته هم الدين، هم دين ربنا، هم ان الناس تعبد ربنا، هم ان الناس تعرف ربنا. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. دعا لاولاده في الدين قبل ما يدعي لهم في الدنيا. يعني قبل ما يقول انقذ ابني يا رب قال يا رب صلح دين ابني يا رب. الاب اللي بيصحى في وسط الليل يطمن ان الشباك بتاع ابنه ما بيجيبش شويه هوا على ابنه، ولما يشوف ابنه بيتفرج على اي حاجه ممكن توديه جهنم ولا يعمل له اي حاجه، او طالع رحله مختلطه ممكن يرتكب فيها معاصي لا يعلم مداها الا الله، بل ممكن يقع في الفحشه فيها والعياذ بالله، يديله الفلوس ويصعب عليه. يعني انت خايف عليه من شويه برد ومش خايف عليه من النار؟ مش خايف عليه من جهنم والعياذ بالله؟ الله في قلب ابراهيم. شوفوا يا جماعه ابراهيم بيقول واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، وبعد كده ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه عشانك يا رب، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. ده امتى؟ بعد ما دعا للدين ودعا لدينهم الاول. سيدنا ابراهيم يا جماعه انتوا متخيلين، فلما اسلم وتله للجبين سيدنا ابراهيم وربنا بيقول له اذبح ابنك. اذبح ابني يا رب؟ ده انت بشرتني انه نبي، اذبح نبي، نبي يذبح نبي، واحط السكينة على رقبة ابني فلذة كبدي اللي انا استنيته عمر طويل يا رب، ويا رب ده اسماعيل عبد صالح، طب اذبح عبد صالح، طب هو عمل ايه؟ طب يا رب واسماعيل، اسماعيل ده بلغ خلاص، ده بلغ معايا السعي وبقى بيشتغل معايا في الدعوة ونصرة الدين، اذبح دراعي اليمين في نصرة دينك يا رب. واسماعيل غلام حليم يعني اخلاق وصفات، فده بلاء مبين يعني سيدنا ابراهيم، ومع ذلك ما فيش تله للجبين، قلبه على وشه والسكين على رقبته ليه؟ عشان ربنا. اي حاجة في حياتك هتتشال ويتحط مكانها ربنا انت كسبان، اي حاجة في حياتك هتتشال ويتحط مكانها ربنا انت كسبانة بدون تفكير نهائيا. الله في قلوبنا قد ايه؟ الله في قلوبنا بيمثل ايه؟ مقامه قد ايه يا جماعة؟ الله في قلب سيدنا داود. شوفوا ربنا في سورة مريم بيقول ايه؟ اذا تتلى عليهم ايات الرحمن، ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا، انتوا كلمة خروا ديت ما تعديش عليكم ابدا. الخر في اللغة اللي هو لما واحد يقع من طوله ما عادش قادر يتحكم في جوارحه، ما عادش قادر يتحكم. ربنا يقول فكأنما خر من السماء، واحد وقع من السماء يعرف يتحكم في نفسه؟ واحد وقع من برج من الدور العشرين يعرف يتحكم في نفسه؟ ربنا يقول فلما خر سيدنا سليمان لما مات فالعصاية اتاكلت فقام خر، قام واقع ميت ما يعرفش يتحكم في نفسه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فكلمه خروا سجدا دي توقفنا، خروا يعني من كتر المشاعر اللي في قلوبهم لما سمعوا كلامك يا رب، ولما سمعوا عنك يا رب خلاص بقى اللي بيحركهم مشاعرهم، بقى اللي بيسجد قلوبهم مشاعرهم هي اللي بتحرك جوارحهم، زي سيدنا داود كده. وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. خلاص انك انت تبقي داخله تصلي مش جوارحك هي اللي بتتحرك، قلبك اللي بيتحرك. قبل ما رقبتك بتركع قلبك بيركع، قبل ما راسك بتسجد قلبك بيسجد، قبل ما لسانك بيسبح قلبك بيسبح، قبل ما ايدك بتترفع وتكبري قلبك بيكبر بجلال الملك سبحانه وتعالى. انك انت تبقي جاي لربنا بقلبك مش برجليكي، انك انت تبقى جاي لربنا قلبك سيئك لله وجاء بقلب لكل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل واحد جاي لي برجليه مش بقلبه هفتح له الباب. مفيش حد هيجي لي بقلبه ومش هفتح له الباب ابدا. هتجي لي بقلبك مش برجليكي عمري ما هسيبك، هفتح لك الباب وهفتح لك الباب. ده كلام ربنا، ده معاملة ربنا سبحانه وتعالى. الله، الله في قلوب الصالحين، الله في قلب مريم. قصة مريم احنا مش محتاجين اكتر من اول سطرين فيها بس، يعني قصة مريم على المواضع اللي ذكرتها في القرآن اول سطرين يا جماعة في قصة مريم يشيبوا القلب يدوبوا القلب. واذكر في الكتاب مريم، لما صحيفة مريم ترفع بقى في عليين من كتر اللي عملت، انت مش نفسك صحيفتك ترفع في عليين؟ انت مش نفسك صحيفتك ترفع كده بسبب عفافك وطهارتك وقلبك وايمانك؟ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. انتبذت، بعدت، ما عادتش عايزه تشوف حد، ما عادتش عايزه حد يفسد خلوتها مع الله سبحانه وتعالى. انتبذت من اهلها اللي هم اقرب ناس ليها واحب ناس اليها، من كتر انثى بالله ما عادتش عايزه تشوف بشر ولا بشر يشوفوها. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، فزاد الحب اكتر لما بدات تتصل بربنا اكتر، فاتخذت من دونهم حجابا. خلاص ضربت الخلوه على نفسها، زي ما النبي كان بيروح يتعبد في غار حراء كده ليه؟ من كتر حبها لله وانسها بالله. انت عندك انس بالله، انت عندك انس بالله، انت فعلا مستعد تقوم الليله دهيت، تقوم الليله ده وانت حاسس ان ربنا معاك وربنا متنزل، والملك الميكاليل سبحانه وتعالى سبع سماوات يتنزل الملك العظيم سبحانه وتعالى، وحاسس ان حبيبك ومولاك بقى اقرب ما يكون منك، وتسجد له وتناجيه، تناجيه بالدقائق والساعات في السجود. احنا حاسين بالمشاعر دي يا جماعه، حاسين بالاحساس ده. شوفوا مريم، ده دي بدايه مريم. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا. الاصطفاء جه على طول، الاصطفاء من عند الله جه، ما خلاص لو العبد وصل للمقامات ديت ربنا هيختار مين؟ دول اللي هيصطف، دول اللي هيختاروا، اللي في قلوبهم المشاعر دي منكم هو اللي ربنا يصطفيهم، اللي في قلوبهم المشاعر الايمانيه تجاه الله دي مننا هم دول اللي ربنا هيختارهم وهيستعملهم وهيرفعهم في الاخره في الفردوس الاعلى، وهيكشف لهم حجاب النور ينظروا الى سبحات وجه الملك الجليل سبحانه وتعالى. الله في قلوب الصالحين، الله في قلوب الملائكة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام طلع مع سيدنا جبريل في رحلة المعراج، فطلعوا لغاية سدرة المنتهى، سيدنا محمد بيوصف سيدنا جبريل بقى لما اقترب فوق بقى من العرش بقى، بيقول فكأن جبريل كالحلس البالي. عارفين الحلس؟ عارفين قماشة المطبخ اللي بتبقى مرمية كده؟ عارفين القماشة البالية حدة الهدمة المقطعة اللي مرمية كده، ترفعها كده وتقوم سابت وبقى تانش، ما عادش لها سيطرة على نفسها من كتر ما جلال الله أخذ بقلبه، خلاص ما عادش له سيطرة على نفسه أصلا، كالحلس البالي حتى ده مش ترفعها تقوم وقع، بس مش عارف يقف، مش عارف يقيم نفسه من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى. لما في الأثر من أثار بني إسرائيل، لما خلق الله النار فرعب، ولما إبليس انتكس بقى ونزل تاني، فإسرافيل وميكائيل رعبوا فسألوا ربنا سبحانه وتعالى، يعني مرعوبين. إبليس اللي كان بيعبد معاهم، اللي كان طاووس الملائكة في العبادة في الإسرائيليات، اللي كان طاووس الملائكة، ينتكس وينزل لأنه قال لربنا مرة واحدة لا، فمرعوبين. فقال لهم الله فهكذا فكون، خليكوا كده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف سيدنا ميكائيل في رحلة المعراج وجده لا يتبسم، فلما سأل جبريل قال هو كذلك منذ خلقت النار. إسرافيل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وإن صاحب القرن اللي هو إسرافيل قد التقم القرن وأصغى سمعه وأحنى جبهته، شوفوا أهو مستعد أهو، وانتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. ده سيدنا ملك الموكل بالنفخ في الصور، يعني من آلاف السنين وهو في الوضع ده. طب ليه؟ طب ما لما ربنا يأمر يقوم ماسك القرن وينفخ. لا، ده مش عايز لما أمر ربنا يصدر يضيع لحظة واحدة ولا يتأخر لحظة واحدة عن أمر ربنا، عايز ينفذ الأمر فورا، يبقى مستعد لتنفيذ الأمر، مستعد إن أول ما هيتأمر هينفذ. دي قلوب بقى، دي قلوب يا جماعة، قلوب. أنتوا عارفين الملائكة اللي مالين السماوات دول قد إيه؟ أنا مهما وصفت لكم في عددكم عددوا قد إيه؟ ده ملائكة، يعني أنا هقول لكم بس ملائكة السماء الدنيا، السماء الدنيا ملائكة قد إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن السماء الدنيا ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك يسبح الله أو ملك ساجد لله أو ملك ركع لله أو ملك قائم لله. الملائكة بأنواع العبادات اللي بتعبدها الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما فيش موضع في ده. العلماء اكتشفوا 36 مليار سنة ضوئية، 36 مليار سنة ضوئية في السماء الدنيا، ده المدى اللي بتاع التلسكوبات بتاعت العلماء، 36 مليار سنة ضوئية، دول كلهم ملائكة بالأحداثهم دول قد إيه؟ ده دول السماء الدنيا. أمال السماء السابعة اللي فيها البيت المعمور اللي بيدخل 70,000 ملك كل يوم يطوفوا حواليه ويعبدوا ربنا وبعد كده يخرجوا ما يرجعوش تاني، يعني من ألوف السنين من يوم ربنا خلق البيت المعمور ده، ملائكة السماوات السبعة 70,000 في كام يوم من يوم ربنا خلق في آلاف السنين دي، يعني ملائكة السماوات السبعة دول قد إيه؟ طب والخامسة والسادسة والرابعة والتالتة والتانية وملائكة الملأ الأعلى بقى اللي فوق سدرة المنتهى، الملائكة دول قد إيه يا جماعة؟ كل دول بيعبدوا ربنا 24 ساعة، كل دول بيعبدوا ربنا الليل والنهار، ما بيفطروش لحظة عن جلال الملك وحب الملك وعظمة الملك. كل دول انتوا عارفين ربنا الله في قلوب الملائكة قد إيه؟ الله في قلوب هؤلاء العباد الربانيين. ربنا أثبت للملائكة صفة القلب في القرآن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الله في قلوب الملائكة، ده الملائكة قبل ما يكشف حجاب النور، وترى الملائكة حافين من حول العرش، قاعدين يطوفوا من حوالين عرش ربنا وحافين عايزين يقربوا من العرش قدر ما يستطيعوا من شدة الشوق إلى الله ومن شدة انجذاب قلوبهم وإيمانهم إلى الله، ومن حول العرش قاعدين يطوفوا، والطواف ده علامة الشوق الرهيبة وعلامة الرغبة في الوصول الرهيبة، حافين من حول العرش. ده دول هم مش شايفين الملك، أمال لما حجاب النور يكشف يوم القيامة، أمال لما، أنت متخيلة وانت واقف يوم القيامه كده، وانت واقف وحجاب النور يبدا ينكشف عن نور وجه نور السماوات والارض، ينكشف عن نور نور نور السماوات والارض سبحانه وتعالى، النور اللي ما فيش بقى نور زيه، نور الملك الجليل سبحانه وتعالى. تخيلوا والعباد واقفين والملائكه واقفين واحنا بننظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يا رب يا عارفين سوره القمر يا جماعه؟ سوره القمر، يعني كنت ببحث سوره القمر من عده ايام، لقيت حاجه غريبه جدا، لقيت ان سوره القمر نزلت، العلماء اختلفوا ان هي قبل الهجره بخمس سنين، يعني سنه 7 هجريه او 8 هجريه، 7 مكيه قصدي او 8 مكيه، 7 مكيه و8 مكيه دي كان النبي والصحابه في شعب ابي طالب محاصرين من يوم واحد محرم 7 مكيه، يعني سوره القمر نزلت والنبي والصحابه بياكلوا ورق الشجر في الشعب. سوره القمر نزلت وسعد بن ابي وقاص من كتر الجوع يعثر على جلد بعير، جلد حمار، حته من جلد حمار ميت، ياخدها يغسلها ويطبخها ويفضل 3 ايام ياكل منها. سوره القمر نزلت والصحابه محاصرين اجتماعيا واقتصاديا، مش خلاص لدرجه انهم اكلوا ورق الشجر رضي الله عنهم في سبيل الدين في ذات الله سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين سوره القمر نازله؟ فنازله بقى ايه؟ تحدي من الملك سبحانه وتعالى للمشركين اللي بيعملوا كده في المسلمين. فسوره القمر 55 ايه، 53 ايه من ايه واحد لايه 53 كرابيج نازله على المشركين. هخليكم زي هاشم المحتضر، هخليكم زي اعجاز النخل المنقعر، هنتقم منكم، كل صغير وكبير مستطر، كل حاجه عملتوها مكتوب عليكم ومستور عليكم، استنوا لما تقابلوني، استنوا يوم القيامه، بل في الدنيا هنتقم منكم. 53 ايه كرابيج نازله على المشركين انتقام للي بيعملوه في المسلمين. اخر ايتين بس ربنا بيقول للمسلمين ايه، بيصبرهم، شوفوا بيصبرهم بيقول ايه، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء قالوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ده اللي هو النظر لوجه الله، اللي هو لما ربنا يجيبهم ويخليهم ينظروا لوجهه ويكشف حجاب النور وينظروا لسبحات وجه الله، ساعتها الواحد حس سبحان الملك العظيم. ايه يا رب ده؟ يا رب النظر لوجه الله، يعني يا رب واحد في الشعب بيتعذب في الشعب، واحد محصر في الشعب، واحد محاصر في الشعب، واحد مش لاقي ياكل، وانت بتقول له اصبر عشان تنظر لوجهي يوم ما تقابلني. ياه، في ناس ايمانها عالي للدرجه دي، في ناس يقينها بالله عالي، ربنا بيقول لهم اصبروا. احد السلف بيقول لو ان كل ما عملته لله جزيت عليه فقط بنظره واحده الى وجه الله لكان كثير على ما عملت. كأن ربنا بيقول لهم في جو الشعب، في جو الشعب الرهيب والحصار الرهيب، والمسلم كان يخرج بره الشعب يروح للمشركين يشتري منهم اي حاجه لاولاده، يغلوا عليه السعر اضعاف مضاعفه اضعاف مضاعفه، يرجع لاولاده مش لاقي، مش عارف يجيب لهم حاجه، واولاده يتضاغون عند قدمه، واولاده يتضورون من الجوع هم واهله. سيده خديجه كانت بنتها السيده فاطمه لسه طفله صغيره قدام عينها بتاكل ورق الشجر ومش لاقي حاجه، تعمل لها ايه؟ تخيلوا ان في الجو ده كله ربنا يقول لهم اصبروا عشان تنالوا اعلى نعيم في الوجود. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. لذه النظر الى وجه الله دي اعلى نعيم في الاخره، والشوق الى لقاء الله وحب الله ده اعلى نعيم في الدنيا. مش اللي بيحب في الدنيا يقول لك ده انا ما كنتش عايش، ده اعلى نعيم في الدنيا حب الله سبحانه وتعالى. فالنبي طلب من ربنا اعلى نعيم في الاخره واعلى نعيم في الدنيا، سبحان الله العظيم. فانتوا متخيلين معايا؟ وربنا يسمي السوره دي سوره ايه اللي بنتكلم عنها؟ سوره القمر. ليه سوره القمر؟ ايوه لان القمر انشق. وعشان ايه تاني؟ عشان النبي مره كان قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام فبيقول لهم فشافوا القمر ليله البدر في السماء، فالنبي شاور على القمر قال لهم ايه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكر اليوم اللي هتشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى، لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكر شوقك لليوم اللي هتشوف فيه ربك اللي خلقك، اللي خلقك بإيديه، اللي صنعك بإيديه سبحانه وتعالى. فتتسمى سورة القمر كأن ربنا بيصبرهم بيوم ما هيشوفوا ربنا زي ما هم بيشوفوا القمر الوقت ليلة البدر. انتوا يا جماعة أشواقكم كده؟ احنا قلوبنا كده؟ احنا قلوبنا راغبة الى الله لهذه الدرجة؟ وان الى ربك المنتهى، كل سكة هتمشي فيها يا ابن ادم اخرها هتقابل ربنا. امشي في سكة الطاعة، امشي في سكه المعصيه، امشي في سكه التجبر والفجور، امشي في سكه الانكسار والعبوديه، امشي يا ابن ادم في اي سكه، امشي في اي سكه، وانت امشي في اي سكه، اخر كل طريق اي انسان هيمشي فيه انه هيقابل ربنا، وان الى ربك المنتهى. عملتوا حساب ساعه ما هتقابلوا ربنا، ساعه ما هتقفوا بين ايديه، ساعه ما هتلقوا مولاكوا؟ يا جماعه يا جماعه، انتوا ظنكم ايه؟ ظنكم ايه بواحد عاش عشان ربنا؟ يا ترى اللي عاش عشان ربنا ده ربنا يعمل له ايه؟ اللي عاش عشان ربنا ده، انا النهارده يعني الواحد بيفكر، لو الواحد عاش عشان ربنا وكل امله ان ربنا يرضى عنه وكل قلبه مع حب ربنا، ده ساعه ما هيقابل ربنا، ربنا هيعمل له ايه؟ ظنك بالله لو انت عشت عشانه نعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ ظنك بالله ان هو لو كل حياتك وكل قلبك وملئت ايمان الى مشاشك وتخلى الحب الله في كل ذره في قلبك، ظنكم بالله ان ربنا هيعمل ايه؟ شوفوا ربنا بيوصف المؤمنين بيقول ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ايه؟ في ساعة العسرة. في ايه؟ ساعة. ساعة يا رب. غزوة تبوك يا رب 30 يوم. ساعة. ساعة العسرة. طب يا رب قول شهر العسرة. ساعة العسرة. غزوة تبوك اللي الصحابة سابوا الثمار على المدينة تقع. وده اللي هيحصدوها ويبيعوها عشان ياكلوا منها طول السنه، سابوا رزق طول السنه يقع وطلعوا ساعه. غزوه تبوك اللي الصحابه مشوا فيها 1500 كيلومتر في صحراء حارقه قاتله ساعه. غزوه تبوك اللي اول معركه بيننا وبين الروم العرب اجتمعت وخرجت تحارب الروم تحت رايه لا اله الا الله، لاول مره العرب تجتمع تحت رايه لا اله الا الله وخرجت تحارب الروم 30,000 واحد. ساعه يا رب. ساعه. ده الصحابة في غزوة تبوك المية نفدت منهم وراحوا للنبي قالوا له يا رسول الله ما في، خلاص هنموت يا رسول الله. قال لهم انتوا بينكم وبين المية عشياتكم وليلاتكم. يعني ايه؟ يعني بينكم وبين المية مثلا 15 ساعة 16 ساعة كده. الصحابة اول ما سمعوا الكلام ده يقول الراوي صحيح مسلم بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد، 30,000 واحد كل واحد بيجري لوحده ومحدش بيبص لحد. ليه؟ هيموتوا، هيموتوا من العطش. واما تاني يوم قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في عند الظاهرة، كانوا لسه بينهم بالمرة بقى المية خلاص حاجة بسيطة، فراحوا للنبي مش لاقيين المية، بيقولوا يا رسول الله هلكنا، عطشنا، ضعنا يا رسول الله، متنا يا رسول الله، اتمزقت حلقنا يا رسول الله. عمر بن الخطاب بيقول كان أحدنا لا يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته وحاجته وهو موقن أنه لن يعود من شدة العطش، من كتر العطش بتقال انه هيموت مش قادر يرجع من شدة العطش. ساعة يا رب. ساعة غزوة تبوك اللي الصحابة جاعوا فيها لدرجة راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله هنذبح الابل بتاعتنا، ائذن لنا يا رسول الله. ابلكم ده انتوا هترجعوا لسه 1500 كيلو، امال هترجعوا على رجلكم ازاي؟ وهتكملوا الطريق ازاي؟ الصحابة كانت سبعة منهم، السبعة بيتناوبوا في بعير، يعني كل 7 كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو، وبعد كده يركب كيلو ويمشي 6 كيلو، 1500 كيلو متر يا جماعة. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين ان كل الحاجة الرهيبة دي ربنا يقول ساعة العسرة؟ اه طب ليه يا رب؟ اصل كل التعب ده عند اللي بيحب ربنا وعند اللي اقصى مناه ان هو يقابل ربنا وعند اللي حلم حياته انه يرضي ربنا وربنا يحبه. كل اللي حصل ده ولا تيجي ساعة. اصل يا رب عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي لا لا لا لا بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. يا سيفين يا جماعة بيقولك عذاب، العذاب فيك بدم فيك يا رب، بدم في سبيلك. ده عذب، ده طعمه جميل قوي. غزوة تبوك عذاب بس بدم في سبيلك طعمها جميل. ساعة زمن، ساعة زمن رحنا وجينا. ليه؟ أصلها في ذات الله. وبعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. الناس اللي بتحب ربنا، الناس اللي بتعظم ربنا، الناس اللي عارف ربنا، الناس اللي أغلى حاجة عندها في حياتها هي ربنا سبحانه وتعالى، أنت منهم ولا لا؟ أنت منهم ولا لا؟ إحنا ربنا في قلوبنا يا جماعة، ربنا في قلوبنا مقامه قد إيه؟ سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام طلب من ربنا الولد، هب لي من لدنك وليا، عايز ولد يا رب يشيل الدين من بعدي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فأول ما بشر بيحيى عمل إيه؟ قال رب أن يكون لي غلام. يا رب إزاي يا رب أن يكون لي ولد؟ إزاي يا رب؟ ازاي ده انا يا رب ده انا قال يا زكريا ده انت لسه من دقيقه انت اللي بتطلب يا نبي الله ده انت من دقيقه انت اللي بتقول يا رب ولد ربنا لما يبشرك بولد تقول ازاي انتوا عارفين يا جماعه ده ايه اصل دي قلوب بقى دي قلوب سيدنا زكريا لما دعا بالولد كان اللي غلب على قلبه حسن ظنه بالله فلما احسن الظن بقدره الله طلب ايه يعني عاقر وايه يعني عقيم وايه يعني سن كبير وايه يعني انقطع سن الانجاب ايه يعني كل ده الملك قادر فغلب على قلبه حسن ظنه بالله فلما بشر بالولد غلب على قلبه سوء ظنه بنفسه فقال يا رب انا ما استاهلش انك تكسر لي الاسباب يا رب بقى انت تكسر لي اسباب ان انا بلغت من الكبر عتيه وان مراضي عقر ليه يا رب انا ما استاهلش كده يا رب فشايفين يا جماعه شايفين القلوب شكلها ايه شايفين القلوب احوالها ايه شايفين القلوب بتتقلب ما بين مقامات الايمان ازاي قلوبهم كانت عامله زي الطير اللي دخل جنينه كلها اشجار ما توصفتش في الجمال فقعد يتنقل من الشجره دي للشجره دي للشجره دي للشجره دي قاعدين يتنقلوا ما بين مقامات الايمان وما بين احوال الايمان وما بين مقامات قلوب الصالحين دي القلوب دي القلوب اللي بتوصل لربنا ودي القلوب اللي ربنا بيحبها ودي القلوب اللي ربنا بيصطفيها ودي القلوب اللي ربنا بيوردها هي دي اصلا محض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى قلب سيدنا محمد ايه رايكم ايه رايكم قلب سيدنا محمد وقلب سيدنا ابراهيم وقلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه انا عايزك تتخيلي معايا الموقف دهوت ولما شوفي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك دي عامله زي اخر سوره الزمر كده لما ربنا بيقول وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم الووات اللي ورد بعض دي تحسسك او تحسسك ان كل مشهد من دول عيشه حتى اذا جاءوها وهم بيقربوا من الجنه كده وفتحت ابوابها والجنه بتتفتح وهم بيبصوا اول مره عينهم تقع على نعيم الجنه الرهيب وقال لهم خزنتها والملائكه بتكلموا وبتقول لهم طبتم خلاص بقيتوا صالحين انكم تدخلوا الجنه اهو بالظبط كده ولما جاء موسى لميقاتنا عيشة دي الوحيدة عيشة وهو جاي لربنا بيقول عجلت إليك رب لترضى هو جاي بيجري على ربنا سبحانه وتعالى وكلمه ربه وبيسمع كلام مولاه وحبيبه وسيده وعايش في أسعد لحظات ممكن إنسان يعيشها على وجه الكرة الأرضية كلها وكلمه ربه فحب الله تمكن من قلب موسى بيقول له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني انا عايزك تتخيل نهايه المشهد دي كانت ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه الجبل باطراب وخر موسى صاعقا نهايه المشهد جبل باطراب ونبي الله جبل الايمان مرمي ملقى على الارض مصعوق ملقى على الارض مصعوق والمشهد كله كده ده باطراب لما شاف يعني شيء يعني ايه من نور الله وسيدنا موسى اللي شاف ربنا يعني ملقى مصعوق على الارض هو ده المشهد فلما افاق قال سبحانك سبحانك سبحانك كان درس رهيب في عظمة ربنا سبحانه وتعالى كان درس رهيب في جلال ربنا عشان كده كل الشوق ده في قلب سيدنا موسى لما سيدنا محمد يبعث من قبره عليه الصلاة والسلام فلما يبعث بيقول ايه بقى سيدنا محمد يقابله مشهد عجيب جدا اول ما يبعث كده بيبقى لسه ما فيش ولا بني ادم طلع ولا بني ادم من مليارات البشر اللي تحت التراب سيدنا محمد يطلع اول واحد كده لسه ما حدش طلع فيبص سيدنا محمد فاذا بموسى باطش بجانب العرش باطش بجانب العرش باطش البطش ده اللي هو الاخذ بقوه اما حد ياخد حاجه بقوه شديده سيدنا موسى اول ما طلع من قبره هرع على عرش الله اقرب حاجه الى الله من شده الشوق وبطش بجانب العرش اخذ بجانب العرش وفضل ماسك في العرش ليه توسلا الى الله وحاول انه يوصل لربنا سبحانه وتعالى حاول انه يقرب اقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام الله في قلوب الصالحين الله سيدنا يوسف لما اتهم في عرضه اتهم في عرضه واحد متهم في عرضه والعاقبه بتاعت الاتهام ديت ممكن تكون اي حاجه ده اتهام في عرض ايه مش عاكس واحده ده مرات الملك مرات الملك والملك واقف والمحاكمه معقوده يعني موقف عصيب لما اتهم في عرضه قال هي راودتني عن نفسي كلمتين ما بيردش عن نفسه هو ده الدفاع بتاعه الصفحه اللي بعدها في سوره يوسف لما ربنا اللي اتهم في وحدانيته بقى، لما دخل معاه اتنين السجن مشركين صفحه كامله بل صفحه ونص قاعد يتكلم عن ربنا ويدافع عن وحدانيه ربنا. أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم واتبعتم مله اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلكما مما علمني ربي. ده كلام بقى، ده قلب بقى اتفتح بقى، قلب بقى مليان معاني تجاه مولاه. الشباب اللي بيشتكي من الفراغ، الشباب اللي يقولك انا بعصي ربنا عشان الفراغ، هو في فراغ اكتر من سيدنا يوسف لما دخل السجن؟ هو في فراغ؟ يعني انت دلوقتي بتقول اصلا ما عنديش حاجه اعملها، فانا اعمل ايه؟ يعني ساعات لما الواحد ينزل ويكلم شباب ويقف معاهم، الشباب بيبقى ردهم كده على طول يقولك ايه؟ يقولك احنا نعمل ايه؟ كل اللي احنا فيه ده فراغ، نعمل ايه؟ هو في فراغ اكتر من لما سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام دخل السجن؟ خلاص او بين اربع جدران وسجين، يعني مسجون في تهمه، يعني ما حدش بيقرب لوحده، سجن انفرادي بعد ما الاثنين خرجوا. وبعد كده عليه الصلاه والسلام مع الله، مع الله. هو اللي عارف ربنا عنده فراغ، هو اللي عارف ربنا عنده فضل، اللي عارف ربنا ده عايز يموت نفسه، عايز يقتل نفسه عشان يرضيه، عشان يوصل له، عشان يرغب اليه، عشان يوصل للملك العظيم سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما اتهم في شرفه قال كلمتين، لما ربنا اتهم في وحدانيته قال بقى اللي ما يتقالش بقى، قال بقى كل ما يمكن ان تتخيله من فصاحه وبلاغه القول دفاعا عن مولاه وعن حبيبه سبحانه وتعالى الملك العظيم. الله في قلوب المؤمنين، الله في قلوب السابقين. شوفي ربنا بيقول ايه، والسابقون السابقون. ربنا بيوصف احوال السابقين يوم القيامه، يعني ربنا الوقت بيطمعني وبيطمعك وبيطمعك ان احنا نبقى من السابقين، فبيطمعنا بيقول لنا ايه، والسابقون السابقون. واحد اولئك المقربون، اثنين في جنات النعيم. هو اولئك المقربون من الله في جنات النعيم، يعني ربنا قبل ما يقول انهم هيبقوا في الجنه قال ده هيبقوا قريبين مني، يعني ربنا قبل ما يرغبنا في الجنه رغبنا في جواره، يعني ربنا رغبنا في الجار قبل ان يرغبنا في الدار، زي امراه عمران كده، رب ابني لي عندك الجار الاول بيتا في الجنة، الدار بعد كده. لما اجي اقول لك مثلا ده انا عندي ليك شقة جنب الشيخ محمد حسان مثلا على الكورنيش مثلا، فانا الاول انا عارف انك هتفرح انك انت جنب عبد بنظن فيه الصلاح ولا نزكي الله احدا، اكتر ما تفرح بالموقع بتاعها، انت هتفرح بالجار اكتر من الدار. فربنا يعلم اللي في قلوب السابقين، يعلم اللي في قلوب الملهوفين على الوصول الى الله، ان همهم الاكبر انهم يوصلوا لربنا اكتر من اي حاجه تانية. فربنا قال لهم الاول هقربكم مني قبل ما يقول لهم ادخلكم الجنه. هم دول السابقين الى الله، هم دول السابقين اللي لما يشوفوا القمر يقولوا يا انكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، إنك سترون ربك، سترين ربك، إنك سترى ربك سبحانه وتعالى. الله يا جماعة، الله في قلوب الجمادات، الجمادات، الجمادات اللي ما بتحسش، الجمادات دي بتعرف ربنا، الجمادات دي عندها معرفة لله فوق ما نتخيل. الله في قلوب الجمادات. الرعد ده ربنا سمى سورة كاملة باسم الرعد، ليه؟ ده جندي من جنود الله، ويسبح الرعد بحمده. إيه الرعد؟ الصوت الرهيب اللي بنسمعه ده، الصوت الرهيب والرعد ده، انت احنا عندنا مثلا في بلادنا ممكن بعض البلاد مش عارفين الرعد، الرعد ده في بلاد في افريقيا بيشق الناس، شق بيشق الناس من شدته، الرعد ده اللي رعب الناس، الرعد الرهيب ده هو بيسبح. الصوت ده اللي احنا سامعينه ده صوت تسبيح مخلوق واحد من مخلوقات، الله اذن ان احنا نسمعه. امال لو سمعنا صوت تسبيح السماء والجبل وسمعنا صوت تسبيح كل حاجه حوالينا هنعمل ايه؟ امال لو سمعنا صوت الاسد وهو بيسبح الملك سبحانه وتعالى، لو سمعنا صوت الجبال وهي بتبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى، هنعمل ايه؟ يعني يا رب الصوت الرهيب ده مخلوق بيسبحك، ويا رب الصوت ده اللي احنا مرعوبين منه ده اصلا صوت عبد خايف منك. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، الرعد عبد خايف من الله معظم لجلال الله سبحانه وتعالى، واحنا نخاف من الرعد، والرعد اصلا ده صوته صوت خوف من الملك سبحانه وتعالى، وصوت تسبيح بخوف للملك سبحانه وتعالى. ويطلع الرعد ونكتشف ان الرعد جندي من جنود الله، جندي من جنود الملك العظيم سبحانه وتعالى. ده حتى الجمادات يا جماعه، ده حتى الظواهر الكونيه عبيد لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، تجري. طب بتجري ليه؟ بتجري ده واحد عاقل بيجري، ربنا بيقول تاجر والمستقر، يعني عايزه توصل للحاجه اللي هيبقى فيها استقرارها. هو يا رب ده دي اوصاف كائن حي يا رب. اللي يحل لنا الموضوع ده بقى النبي عليه الصلاه والسلام، يقول للصحابه: اتدرون اين تغرب الشمس؟ انتوا عارفين الشمس بتغرب فين؟ فيقولون: اين يا رسول الله؟ فيقول: انها تذهب لتسجد تحت عرش الله. تسجد تحت العرش؟ اصل يا جماعه الكون كله تحت العرش اصلا، ده السماوات السبعه دي بالنسبه للعرش، ده السماوات السبعه بالنسبه للكرسي، الكرسي زي خاتم رميته في الصحراء الشرقيه، والكرسي بالنسبه للعرش زي خاتم رميته في الصحراء الشرقيه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحت العرش، ده الكون كله تحت العرش اصلا. فالشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشمس تجري لمستقر لها. يبقى إذن بقى شيل بقى كلمة تسجد وحط كلمة مستقر، كأن مستقر كل كائن إنه يسجد بين إيديك يا رب، مستقر كل كائن إنه ينزل يمرخ جبهته في التراب. أنتوا فاكرين يا جماعة إن السجود ده تمريخ جبهة في التراب بس يعني تعظيم ربنا؟ لأ، ده أنت ما بتسجد بتقول له: يا رب أنت تستاهل ان انا اعمل لك كده، وانا استاهل ان انا جبهتي ده ومناخيري دي تيجي في التراب، انا استاهل يا رب. انا زي ما قلنا على سيدنا زكريا دلوقتي، حسن ظنه بالله وسوء ظنه بنفسه مليين قلبه، مليين عليه قلبه ومليين حياته. فانت لما بتسجد انت حسن ظنك بعظمه الله بتخليك تسجد له، وفي نفس الوقت سوء ظنك بنفسك بتخليك عايز تمرخ مناخيرك ده وتمرخ جبهتك ده في التراب وتقول له: انا استاهل، انا باثامي وقبح اكتسابي استاهل يا رب، استاهل ان انا اتمرخ وشي في التراب يا رب، عشان يا رب اثبت لك، او عشان يا رب اقول لك ان انا قد ايه اعلم ان انا وحش وان انا بعيد وان انا عبد سيء، وان انا يا رب والله يا رب. سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم. اللهم افتح على قلوبنا بما فتحت به على قلوب عبادك الصالحين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب أوليائك الصالحين. يا سلام يا جماعة، يا سلام يا جماعة، ده قلوب أولياء الله الصالحين وعباد الله الصالحين اتملت بمشاعر احنا لو جينا نفكر فيها بس تحس ان انت يعني الشمس تجري، تحس في الآية ديت ان في واحد ملهوف، واحد يجري يجري يجري يجري عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى بأي طريقة. امرأة عمران كل كلمة في كلامها وكل حرف في كلامها بتنطق بكلمة بحبك يا رب. إذ قالت امرأة عمران رب، ما قالتش يا رب، أصل يا حرف انداء لما تكون بتكلم بعيد ده هي حاسة إن ربنا قريب منها قوي قوي. رب يا قريب مني يا حبيبي يا رب، رب إني نظرت لك ما في بطني. نظرت، طب الندر ده لما الإنسان بيندر حاجة بيندر عشان ياخد، يا رب أنا هندلك لو نجحت أعمل كذا مثلا، ده هي بتندر من غير ما تقول هي عايزة إيه، هي مش عايزة حاجة، ده من كتر حبها لله عايزة تدي ربنا كل اللي تملكه من غير ما تفكر هي تاخد إيه. الحب أصلا عطاء، الحب إنك عايز تدي. رب إني نظرت لك، أنا يا رب لما طلبت الولد طلبته عشانك مش عشاني، نظرت لك ما في بطني. ما في بطنها كان في الوقت ده ايه؟ جوزها مات؟ ما عندهاش ذريه تانية؟ طب هتعمل ايه؟ يعني ما كانش حيلتها غير اللي في بطنها، ده ابنها اللي هيكبر وهيونسها وهيملي عليها الدنيا وهيسندها في كبرها. لا يا رب لا، مش هو ده اغلى حاجه انا بملكها؟ هي شافت ايه اغلى حاجه عندها وقالت له دي ليك يا رب؟ هي دي اغلى حاجه انا بملكها، دي ليك يا رب. مش هو ده كل اللي انا بملكه؟ ده ليك يا رب، ده بتاعك انت يا رب، مش عايزاه. رب اني نظرت لك ما في بطني محرره، حر، مش مستعبد لدنيا ولا الشهوة ولا المركز ولا السلطة ولا الفلوس ولا الشهوة ولا الشبهة، بتاعك انت بس يا رب، عبد ليك انت بس، محرر يا رب من اي عبودية لاي حاجة غيرك. فتقبل مني يا رب، انا قدمت لك كل اللي املكه وخايفه يا رب انك ما تقبلش مني، وعارفه انك بالك عظيم اي حاجه مهما كانت، انا اما وضيع هعمل ايه؟ يعني هقدم لك ايه؟ يا رب تقبل بكرمك، انك انت السميع العليم. فلما وضعتها فورا، فلما وضعتها بقى ابنها اللي هتنذره البيت المقدس للمسجد الاقصى، ابنها اللي هتوصل بيه لربنا، ابنها اللي هتقرب لربنا بيه، فلما وضعتها قالت: رب اني وضعتها انثى، ده طلعت انثى يا رب، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هي بتعمل إيه؟ ما ربنا يعلم إن ليس الذكر كالأنثى، ده بتكلمه، ده بتنجيه، ده من حبها لي بتنجيه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما يبقاش لحد نصيب فيها غيرك يا رب، ما يبقاش لحد نصيب فيها هي وذريتها غيرك يا رب، دي تبقى ليك أنت بس يا رب. الله في قلوب الصالحين. يا جماعه يا جماعه، قال تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني ايه في غايه الالام، انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مش هيشوفوه يوم القيامه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما قلوبهم اتحجبت بالران وبالشهوات عن معرفه الله في الدنيا، اتحجبت ابصارهم عن النظر لوجه الله في الاخره. ران على قلوبهم، قلوبهم اتحجبت عن ربنا، عن الملك العظيم. يجي في الاخره: عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يتحجبوا عن النظر لوجه الله. اوعي اوعي. الله في قلوبنا بقى يا جماعه. يا ترى لو فتحت قلبك وفتحت قلبك وشلنا منه الدنيا وشلنا منه الاسباب ورمينا في كل حاجه، يا ترى هيفضل في قد ايه لله؟ يا ترى ربنا في قلبنا قد ايه؟ يا ترى ظننا بالله لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى في الاخره، ظننا لو عشنا عشانه انه هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا ايه؟ هو الاول والاخر، ربنا الاول والاخر في حياتك، ربنا الاول والاخر في حياتك، ربنا هو اول حاجه. اصل الدنيا عايزه تبقى اول حاجه في قلبك، فلو ربنا الاول خلاص ما عادش في حاجه بتيجي. الشهاده، المركز، الامتحانات، الابتلاءات، الكرب، ما فيش حاجه، خلاص المكان محجوز، انتهت. الاول والاخر، ربنا الاول والاخر في حياتنا يا جماعه. يعني احنا عايزين نبقى زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كنت بكلم احد اخواني الدعاء اللي بحبهم جدا، فبقول له: يعني انت وحشني جدا بس مش لاقي وقت قبلك، انت مشغول في الدعوه وانا مشغول في الدروس وفي الدعوه. قال لي: يا اخي ما هي دي وتفرق عليه، ان احنا نفسنا بنحب بعض ونفسنا نقعد مع بعض، ولكن حب الله والعمل لدين الله شاغل كل واحد منا عن التاني. عايزين يا جماعه نعرف ربنا وقلوبنا تتملى بالمشاعر الايمانيه تجاه الله، ونبقى من اهل معرفه الله. هندعي دلوقتي واحنا قرب الثلث الاخير من الليل، ندعي وتامني معايا بقلبك وتامن معايا بقلبك، والبنوته الصغيره اللي لسه صاحيه لغايه دلوقتي مش عارف ده وراها مدرسه بكره، دي صاحيه لغايه دلوقتي ليه؟ تامن معايا بقلبها. نامن كلنا يا جماعه. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك. املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ حياتنا بمعرفتك يا رب العالمين، واهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.